الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قوله في كتاب الزكاة: ويجب على الإمام. نعم، طيب، نعم. قال المصنف: ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. والمال الظاهر قلنا هو السائمة، كما ذكر المصنف الآن نص عليها وقال هي السائمة والزرع والثمار، رقم هذه الثلاثة. والمال الباطن ما هو؟ المال الباطن ما هو يصبح؟ الذهب والفضة وعروض التجارة. طيب، قال المصنف: لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده. انتهى، انتقل الآن إلى تعجيل الزكاة. هل يجوز تعجيل الزكاة بمعنى أن يخرجها قبل وقتها؟ قال المصنف: يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، فقط لحولين، لا يخرج زكاة ثلاث سنوات قادمة، لما روى أبو عبيد في الأموال، طبعا والحديث موجود في الترمذي وأبي داود وابن ماجه والإمام أحمد بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم: فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها، معناها سنتين. قال: وإنما يجوز تعجيلها. انتبهوا الآن إلى أحكام التعجيل، التعجيل جائز لكن بشروط، ما هي؟ قال: وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، إذا كمل النصاب اكتبوا عندها، لأنه سببها، لأنه يعني النصاب سببها. معنى ذلك الذي يريد أن يعجل زكاة لابد أن يكون عنده نصاب، فيمكن أن يعجل زكاة ماله الذي بلغ النصاب، يعجل لسنة أو يعجل لسنتين، يعني يخرج في أول السنة الزكاة عن هذه السنة القادمة، ويمكن أن يخرج زكاة سنتين، هذا متى؟ إذا كان عنده نصاب. لكن إذا كان عنده أقل من نصاب فهل يمكن أن يعجل الزكاة؟ يقول: أعجل الزكاة حتى إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول يكون هذه الزكاة قد خرجت عنه. لا، يعني لا يمكن تقديم الزكاة على سبب وجوبها وهو النصاب، لكن يمكن تقديم الزكاة على وقت وجوبها. طيب، قال: إذا كمل النصاب. طيب، إذا كمل النصاب يخرج زكاة ماذا؟ يخرج زكاة النصاب فقط أم يخرج زكاة النصاب والربح المتوقع؟ النصاب فقط، أما الربح المتوقع لا، لأنه لم يحصل حتى الآن. ولهذا قال: لا عما يستفيده، لا عما يستفيده، يعني في المستقبل قبل حصوله. إذن لا يعجل، أمرين لا تعجل، ما دون النصاب لا يمكن أن يعجله، وما لم يعني يحصل من ربح لا يعجله. إذن لا يعجل من ملك بعض نصاب، وكذا من ملك نصابا فلا يعجل ربحا لم يحصل. قال رحمه الله، اقرأ يا شيخ. وإذا تم الحول، وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله، قدر ما عجله، إذا كان ناقص قدر ما عجله فقط صح وإساءه. كيف هذا؟ الآن نصاب الغنم كم؟ 40، هو عنده 40، 40 كم فيها؟ فيها شاة، فهو عجل الشاة وأخرجها، كم بقي عنده؟ 39. فتم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله، يعني ناقص واحدة. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأننا نعتبر القاعدة، نعتبر المعجل كالموجود، فالآن ما عجله نعتبر أنه لم يتعجل، يعني هذه الشاة موجودة. فهمتم المسألة؟ قال: صح وأجزأه. لماذا؟ لأن المعجل كالموجود في ملكه. طيب، قال: فلو عجل عن 200 شاة شاتين، طيب 200 كم فيها؟ 200 كم فيها؟ 201 كم فيها؟ ثلاث شياه، فلو عجل عن 200 شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. فهمت المسألة؟ إذن هو كان عنده 200 ومن بداية الحول أخرج 2، وفي نهاية الحول نتجت سخلة، ولدت سخلة شاه صغيرة، أصبح عنده كم؟ الموجود تحت اليد كم؟ عنده 200 وخرج 2، وجاءت زادت سخلة كم صار؟ 199. الموجود فعلا 199، لكن الموجود حكما 201، ولذلك تلزمه شاه ثالثة. طيب أكمل الآن. قال سيذكر الآن المصنف ثلاث صور، صورتان متشابهتان وصورة مخالفة. الصورتان الأولى: وإن مات ألف فلان، وإن مات قابض معجلة، يعني عجل الزكاة وأعطاها لفقير ثم هذا الفقير مات، يعني عند الحول عند انتهاء الحول الفقير اللي أخذ الزكاة مات، مش موجود، هل اشترط بقاؤه يعني إلى الحول؟ لا. أو استغنى قبل الحول، هذا الفقير اللي أعطاه الزكاة معجلة في أول السنة بعد 12 شهر اغتنى وأصبح غنيا ليس من أهل الزكاة، هل هذا يؤثر في الزكاة المعجلة؟ لا. إذن وإن مات قابض معجلة ألف أو استغنى باء قبل الحول أجزأت، لأن العبرة بوقت إخراجها مش العبرة بوقت الحول. قال: لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر. طيب لو أعطاها غني في أول الحول فافتقر في آخر الحول تجزي العبرة بوقت الإعطاء؟ يقول لا، فافتقر اعتبارا بحال الدفع، العبرة بحال الدفع. طيب قال: ولا يستحب تعجيل الزكاة، يعني معناه تركه أفضل، تعجيل الزكاة ما هو مطلوب، هو جائز يجوز ذلك لكنه ليس بمستحب، ولهذا في بداية قوله ماذا قالوا؟ يجوز تعجيل الزكاة لحوله، قال يجوز ما قال يستحب، إذن تركه أفضل. قال: ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها، هذه الزيادة من قابلة يعني من السنة القابلة يعتبرها معجلة. قال الموفق بن قدامة: إن نوى التعجيل. فهمتوا المسألة؟ يعني جاء الساعي وصار خطأ أو خطأ أو تقصد أو غير ذلك فأخذ منه أكثر من المطلوب، الواجب عليه مثلا شاتان فأخذ منه الساعي ثلاث شياه، إذا في شاه زائدة أخذ الساعي منه زيادة، فيمكن بالنسبة لصاحب الشاه المتصدق هذا الذي سيخرج الزكاة ينوي أن هذه الشاة الزائدة معجلة عن السنة القادمة. طيب اقرأ يا شيخ باب أهل الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف. القناطر يعني الجسور اللي على المياه، وسد البثوق يعني ما تحدثه السيول من فتحات يسدها إصلاحات، تكفين الموتى وقف المصاحف غيرها من جهات الخير. لماذا؟ لقوله تعالى. تفضل. لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أكمل. أحدهم الفقراء. وهم أشد حاجة من المساكين. طيب الفرق بين الفقير والمسكين ما هو؟ الآن سنذكر فروق. عندنا شخص يجد كفايته، هذا لا هو فقير ولا مسكين. طيب عندنا شخص لا يجد الكفاية، اللي ما يجد الكفاية كم احتمال يحتمل؟ إما أنه لا يجد شيئا أبدا، أو يجد شيئا أقل من النصف، فهمتوا علي؟ أو يجد النصف أو أكثر، واضح هذا؟ إذن إيش؟ إما أن يجد ماذا؟ نقول إما أن لا يجد شيئا، ما نبغى نقول أن يجد لا شيء، ما في ما تجد، لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف فهذا مسكين. فهذا عفو، فهذا الأشد هو الفقير، فهذا الفقير ما يجد شيء أو أقل يجد دون النصف. طيب يعني مثلا مصروفه في الشهر يحتاج 1000 ريال، هو ما يجد ولا شيء ولا ريال، أو يجد ما دون 500، فهذا الفقير. الثاني المسكين اللي يجد النصف فأكثر، فأكثر إلى كم؟ إلى ما دون الكفاية، لا يجد الكفاية، الذي يجد النصف أو أكثر، أكثر الكفاية، فهذا المسكين. واضحة يعني دخله، ما نقول دخله، احنا نتكلم على حاجته، مش على العبرة، مو بالدخل، العبرة بحاجته. فهو احتياجه في الشهر مثلا 1000 ريال المعتاد الطبيعي المعروف عرفا، 1000 ريال تكفيه، لكن هو راتبه 500 ريال، ايش نسميه هذا؟ هذا مسكين. 400 ريال فقير، 800 ريال مسكين، 900 ريال مسكين. فهمتوا هذا المسألة؟ طبعا هذه ستختلف من شخص لشخص ومن أسرة لأسرة وهكذا. يعني بعض الأسر تكفي كبيرة فتحتاج 2000 ريال، وبعض الأسر صغيرة وهكذا. وأيضا قضية مهمة أخرى، إنه يجي واحد يقول لا لا أنا ما يكفيني 1000 ريال، أنا أحتاج أقل شيء 10000 ريال. فهمتوا علي؟ ليش 10000 ريال؟ قال لأني لا أريد أن أكل في أي مطعم، لا أكل مثل الفقراء، هو على فكرة من المساكين، يعني صح ما هو فقير، هو من المساكين، لا أنا ما أكل مثل الفقراء، أتعشى فول وتميس وكذا، ولا لا لا، طيب إيش تتعشى؟ أنا أكل في مطعم فخم. فهمتوا؟ فهذا مسكين في عقله ومسكين في دخله. يعني المقصود أنه إذا كان عنده صرف فيه بذخ، ما هو العبرة به، العبرة بما يحتاجه فعلا. واضح؟ طيب هذا الاحتياج قد يختلف، يعني يكون شخص مثلا عنده مريض، فلذلك تكون له حاجة ليست عند غيري، عنده مريض يحتاج له دواء، يحتاج له إلى مثلا مراجعة مستشفى كذا، فيكون احتياجه أكثر من غيره. فهمتوا المسألة؟ فالعبرة بالوسط، يعني أن يأكل طعام مساكين، وأن يلبس لبس مساكين، ويعيش حياة المساكين. فإذا كانت الدخل هذا لا يكفيه لهذه الحياة، فعند ذلك يكون مسكين. أما نقول دخله لا يكفيه لكي يعيش عيشة الأغنياء، طبيعي هذا، المفروض ما يعيش عيشة الأغنياء أصلا. طيب يا شيخ اقرأ الآن. لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وعلى العموم يا أخوان، هذه بس نصيحة على الماشي، يقولوا لا فقر مع التدبير ولا غنى مع التبذير. المشكلة الآن سيبوني من قضية الفقير والمسكين، أنا أقول حتى الآن كثير من أبناء المجتمع ومن شبابنا وكذا يكون عندهم دخل، يكون موظف، يكون عنده دخل ما هو قليل، يعني يستلم راتب مثل المدرسين وغيرهم، يستلم راتب جيد يستطيع أن يكفيه ويزيد، يمكن بشيء من التدبير أن يفيض شيء من راتبه. لكن هذا الرجل يعني مبتلى بالترف، أو مبتلى بشهوة الشراء وحمى الشراء، أو عنده زوجة كذلك مبتلى بمثل هذا الأمر، فتجد بعض الناس يعيش أكثر أو أكبر من حجمه. فهمت عليه؟ يعيش على مستوى أكبر من حجمه، تجد لا يركب أي سيارة، فيشتري سيارة بالتقسيط بمبلغ كبير مبالغ فيه. فهمت عليه؟ وهو في غنى عن هذا، واضح، يستطيع أن يركب سيارة أقل من هذا بكثير تؤدي الغرض. يعني مسألة التدبير هذه تجدها أحيانا في بعض المجتمعات المترفة موجودة. ليش؟ لأن المتوسط الحال يريد أن يحاكي من هو يعني حاله أحسن، أو الغني أو كذا، وينبغي الإنسان أن يدبر أمره، ولا يعني ولا ينجر خلف الرغبات والشهوات. تفضل يا شيخ أكمل الآن. فهم لا يجدون شيئا من الكفاية، أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها. نعم. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي. يعني تعذر الجمع بين العلم والتكسب، يعطى من الزكاة لكي يتفرغ للعلم، لكي يتفرغ للعلم. وطبعا هذه حتى هذه فيها ما فيها، لأنه بعض الناس يقول أريد أن أتفرغ للعلم، ولا هو من أهل العلم ولا هو يصلح للعلم. فهمت علي؟ ويصدق فيه قول الذهبي: فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فهمت معنى المسألة؟ يكون واحد يبغى ينام يرتاح ويحضر دروس علم ويحمل كتب ولا يدري ما فيها، مثل ذاك الذي يحمل الأسفار فقط، حامل للأسفار. فهمت عليه؟ ليس كذلك. طالب علم إذا كان إنسان فعلا طالب علم وعنده القدرة على الطلب وعنده الرغبة في الطلب وعنده أهلية الطلب، وممكن يتكون هذا فعلا في خلال سنوات ويكون في بعد فترة طالب علم قوي نافع ينتفع به الأمة، نعم هذا الذي يأخذ من الزكاة. أما الذي يريد أن يعيش بال كما يقولون يعني من حياة التنبل والتراخي ويأخذ من الزكاة وتمر السنوات وهو لم يحصل علما ولم يتحول ولم يتحرك من مكانه، هو في مكانه يتراوح، فمثل هذا لا تحل له الزكاة. أكمل يا شيخ. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. طيب الآن ننتبه لأمرين: كل واحد من أهل الزكاة لازم نعرف من هو وما هو بالضبط، والشيء الثاني الذي نعرفه ماذا نعطيه. فهمت علي؟ معناه أن الفقراء والمساكين نعطيهم تمام الكفاية، قلنا راتبه أو 1000 وهو يحتاج 2000، معناه نعطيه إيش؟ تمام الكفاية. طيب تمام كفايته طبعا وكفاية عائلته لمدة سنة، هذا الذي نعطيه. واضح ماذا نعطيه؟ طيب تفضل. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. نعم، من ملك مثلا شخص فقير ما عنده كفاية شهر، ما عنده دخله لا يكفيه، لكن عنده بيت، فهمت مثلا، عنده مسكن ما يكلف ببيع المسكن، أو عنده دخل لكن الدخل لا يكفيه، إذا ليس بغني. غني هو من كان ما دخله يغطي حاجته. أكمل يا شيخ. والثالث العاملون عليها. نعم. وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، مثل من مثل لهم بقوله: كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها وغير ذلك. نعم. وشرط كونه مكلفا. الآن يشترط في العامل 5 شروط: الشرط الأول مكلفا، والثاني مسلما، والثالث أمينا، والرابع كافيا يعني قادرا على العمل، والخامس من غير ذوي القربى يعني ليس من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بني هاشم. أكمل يا شيخ. ويعطى قدر أجرته منها. إذن ماذا نعطيه؟ هناك الفقير قلنا نعطيه ما يسد حاجته، وهذا الذي عامل عليه إيش نعطيه؟ نعطيه قدر أجرته منها. يعني نفترض أن هذا الرجل لو أنه يأخذ راتب، كم الراتب الذي يستحقه من أجل هذا العمل؟ يستحق 1000 ريال، نعطيه 1000 ريال. يستحق 2000، نعطيه 2000. إذن يعطى قدر أجرته منها من الزكاة، ولو غنيا يعني ولو كان غنيا. أكيد. ولو غنيا، فقيرا أو غنيا سنعطيه حاجته، سنعطيه بهذا السهم، من هذا السهم سنعطيه قدر الأجرة. فلو كان فقيرا ما تكفيه هذه الأجرة فنعطيه نسد نكمل الباقي من بند آخر الفقراء. أكمل يا شيخ. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. ها انتبه، هو قال في البداية لابد أن يكون مسلما مكلفا إلى آخره، لكن قال يجوز أن يكون الحامل والراعي ومثل كذلك السائق والحافظ والكيال ممن منع منها. من هم الذين منعوا منها؟ مثل الكافر والعبد وذوي القربى، لأنها في حق هؤلاء تعتبر أجرة، فهم يأخذونها لعملهم لا لعمالتهم، بخلاف العامل والجابي. يعني باختصار كأن المسألة كيف: العامل الذي عينه الإمام لهذا الأمر لابد أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى، لكن هذا العامل احتاج إلى حمال، احتاج إلى من يساعده في العمل، فلا بأس أن يستأجر ويعطيه الأجرة. ولهذا قال يجوز أن يكون حاملها وراعيها ممن منع منها، يعني ممن لا تتوفر فيه الشروط، مثل الكافر والعبد وذوي القربى، بخلاف من يشتغل بجمعها وتفريقها مباشرة اللي هو العامل والجابي ليعينه الإمام، لا بد أن تكون الشروط متوفرة فيه. تفضل. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته. نعم. ممن يرجى إسلامه، يرجى إسلامه واحد. نعم. أو كف شره، هذا الثاني. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو يرجى بعطية قوة إيمانه، ثلاثة. أو إسلام نظيره، أربعة. أو جبايتها ممن لا يعطيها، خمسة. يعني عندما نؤلف قلبه نعطيه مال فهو يعني يجبي لنا زكوات من أناس لا يدفعونها، أو نعم، أو يرجى دفع عن المسلمين، هذا السادس. إذن المؤلف قلوبهم، أحيانا نرجو إيمانه، أحيانا نكتفي شره، أحيانا نرجو قوة الإيمان يكون هو مسلم، لكن قول يرجى إسلامه معناه كافر، إذن يمكن يأخذ الكافر هنا بهذا السبب. طيب، إذن يرجى من إعطائه مصلحة للمسلمين، اللي يقرر هذا الإمام، إمام المسلمين هو اللي يقرر هذا. طيب أكمل يا شيخ، ماذا نعطيه؟ وقلنا كل واحد بعدين لما تراجع وتحفظوا تحفظوا كل واحد من هو ثم إيش ماذا يعطى. يعطى، تفضل. ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، عند الحاجة فقط. لكن لو كنا لسنا بحاجة إلى تأليف قلوب أحد، فهمتم؟ مثل لما كانت الخلافة قوية في عهد عمر وعهد عثمان وعهد علي رضي الله عنهم جميعا، ما أعطوا المؤلف قلوبه، مؤلف قلوبهم ما أعطوهم. ليش؟ لأن هذا البند ألغي؟ لا، لم يلغى، وإنما لعدم الحاجة، فهمتوا علي؟ إذا المسألة تعود للمصلحة. أكمل الآن. فترك عمر وعثمان وعلي، فتركوا عمر، فتركوا يعني المصدر، مش فترك، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم، فهمتوا المسألة؟ طيب، فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. يعني إذا كان ما عندنا مؤلفة أو كنا مستغنين عن إعطاء المؤلفة فمعناه سنعطي بقية الأصناف. طيب، اتضح هذا؟ تفضل. الخامس الرقاب، يعني المسلمين أحيانا يكونوا في حالة ضعف فيحتاجوا أن يؤلفوا قلوب بعض الرؤساء العشائر وكذا، وأحيانا يكون المسلمين يعني يكون المسلمون في حالة قوة فليسوا بحاجة لأن يؤلفوا أحد، فهمتوا المسألة؟ واللي يقرر هذا يا إخوان هو الإمام، إمام المسلمين الحريص على مصلحتهم، هو هذا اللي يقرر. تفضل. الخامس الرقاب. نعم. وهم المكاتبون. نعم. مكاتبون مكتوب إيش؟ خطأ في الطبعة، وهم المكاتبون في طبعة الحاشية، الكاتبون هي المكاتبون، المكاتبون بإضافة الميم، اللي عنده الحاشية فيها الخطأ هذا. نعم. والحاشية أخطاءها أو أخطاؤها نادرة قليلة، وهذه منها، هذه من النادر القليل، يعني تكاد تحصيها باليد الواحدة أو باليدين. أكمل. فيعطى المكاتب وفاء دينه، يعني ما يفي به دينه فقط. نعم. لعجزه عن وفاء ما عليه. نعم. ولو مع قدرته على التكسب. نعم، نعطيه لو كان قادر على التكسب نعطيه ونستعجل حريته. نعم. ولو قبل حلول نجم، قبل حلول نجم، يعني قبل حلول وقت القسط. لماذا؟ ليش ما ننتظر القسط؟ لا، لأنه لو انتظرنا إلى القسط ما أعطيناه قد يفضي هذا إلى فسخ عقد الكتابة، لأنه هو عقد الكتابة سيفسخ بعجزه. عجزه كيف يثبت عجزه؟ إذا جاء النجم، جاء وقت القسط فلم يستطع السداد، خلاص فسخ العقد. أكمل يا شيخ. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه، هذه صورة ثانية من الرقاب، من نعم نعم. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه، اكتبوا عند قول عليه يعني على المشتري، يجوز أن يشتري منها رقبة فيعتقها، لكن بشرط هذه الرقبة لا تعتق عليه. إيش يعني هذا؟ فاهمين هذا الكلام يا هلا؟ ما معنى؟ يعني ما يجي مثلا هذا اللي بيشتري رقبة ويعتقها ما يروح يشتري الغني هذا صاحب الزكاة، يروح يشتري أباه، يكون أبوه عبد؟ لا، لأن الرجل لو اشترى أباه عتق أبوه بمجرد شرائه، فهمتم؟ فهو لو اشترى أحد ممن يعتق عليه مثل أبيه أو ابنه أو مثل أخيه، يعني إذا اشترى عبدا ذا رحم محرم قريب له بينه وبينهم رحم محرم، ف يعني لو كان أنثى يصبح من محارمه، فهذا مجرد شرائه يصبح حر، العبد يصبح حر فيعتق عليه، فما يجب بمال الزكاة يشتري من يعتقون عليه، فهمت علي؟ لأن هؤلاء يعتقون بشرائه من ماله يصبحون أحرار، فما يحتاج أن يدفع مال ويشتريه. طيب، فيعتقها لقول ابن عباس. تفضل. هذه صورة يعني يشتري منها رقبة. نعم. ويجوز أيضا صورة أخرى، ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك، هذه صورة ثانية. نعم. لأن فيه فك رقبة من الأسر، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. نعم، لكن ما يدفع الزكاة ليعتق عبده هو فيأخذ الزكاة لنفسه، يقول للعبد أنت حر، أو مكاتبه تكاتب معه يقول له خلاص أنت حر أنا أخذت الأقساط من الزكاة. لا، أكمل يا شيخ. السادس، الغارم، وهو نوعان. نعم. أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم. عما بينهم يعني ما بينهم خلاف في دماء، فيتحمل هو الدية، والآخرون مثلا ينكرون، أو في أموال بينهم خلاف في المال فيتحمل هو عن إحدى الطائفتين عشان يخمد الفتنة. قال فيلتزم في ذمته مالا، انتبهوا للعبارة هذه، قال يلتزم في ذمته مالا، ما يعطيهم الآن، يلتزم مال عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة، النائرة يعني العداوة، ليطفئ النائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم. معنى هذا الذي تحمل في ذمته نجيز له أن يأخذ من الزكاة، فهمت المسألة؟ الآن هي لها ثلاث صور، إما أن يتحمل في ذمته فنقول يأخذ من الزكاة أو شيء آخر، أو يدفع المبلغ هو، هنا لا يأخذ من الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس بغارم، فين الغرب؟ اللي تحمل في ذمته هذا غارم، فهمتوا المسألة؟ هذا عليه دين صح، أصبح مدينا، لكن إذا دفع المبلغ من عنده متبرع فهذا ليس بمدين. واضح؟ الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أنه يستدين من أحد ليسدد، ليدفع هذا، يدفع هذا الصلح، فهنا هل يأخذ ولا ما يأخذ؟ نعم يأخذ، لأنه ما زال غارما. طيب أكمل يا شيخ. فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى، ولو مع غنى. إذن هذا الثاني الذي يأخذ مع الغنى، الأول المكاتب والثاني الغارم. إن لم يدفع من ماله، إن لم يدفع من ماله، لكن إن دفع من ماله فلا، اكتبوه، إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله فلا يأخذ لسقوط الغرم عنه، وأما إذا استدان فله أخذها لأن الغرم باقي. النوع الثاني، النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر. إذا اشترى من كفار وتدين يعني، أو اشترى شيئا مباحا أو اشترى شيئا محرما لكنه تاب بعد ذلك، لكن لو اشترى محرم ولم يتب فلا يعطى من الزكاة. نعم. قال وتاب مع الفقر، إذن الأول من استدان لغيره للإصلاح، هذا نعطيه ولو كان غني. والثاني من استدان لنفسه، هذا مع الفقر، يعني عليه دين فيعطى مع الفقر. نعم، يعني إذا كان فقيرا يعطى، أما غني لا، عليه دين يسدد ديونه لأنه هذا استدان لنفسه. طيب ماذا يعطى؟ تفضل. ويعطى وفاء دينه ولو لله. نعم. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. طيب إيش يعني ولو لله؟ يعني حتى لو كان دينه لله. نعم، فدين الله كدين، يعني عليه دين لله، يعني شيء لحق الله مثل كفارة أو شيء ذلك. نعم. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. هذه مسألة سنأتي على بيانها إن شاء الله، إنه هؤلاء الذين يأخذون، بعضهم يأخذ بسبب يستقر المال عنده فله أن يتصرف في المال كما يشاء، وبعضهم يأخذه بسبب لا يوجب استقرار المال عنده، يعني يرتبط المال بهذا السبب فلا يجوز له أن يصرفه إلا في السبب. يعني مثلا الفقير والمسكين إذا أخذ المال، أخذه واستقر له المال، يصرفه في ماذا؟ في أي شيء، ما نتدخل فيه، فهمت علي؟ لكن من أخذ مثلا للإصلاح بين الناس من أجل غارم لإصلاح ذات البين، هل يأخذ المال بعد يروح يشتري بها أراضي وسيارات ومتاع الدنيا؟ فهمت المسألة؟ كذلك المكاتب. نعم، تفضل. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. أي الغارم إذا دفع له لفقره مجل أنه فقير يسدد ديونه، أما إذا أعطيناه لأنه غارم فيدفع هذا المال في الغرب. تفضل. السابع في سبيل الله. نعم. وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. نعم، الذين لا ديوان لهم، يعني ما يكون لهم رواتب من الدولة، الغزاة الذين ما لهم راتب، أما إذا كان لهم رواتب فخلاص ما يأخذون من الزكاة، أو كانت لهم رواتب قليلة ما تكفيهم فيكمل لهم من الزكاة. نعم، تفضل. أو لهم دون ما يكفيهم، يعني لهم ديوان بس دون ما يكفيهم، لهم راتب أقل من الكفاية فنكمل لهم إلى حد الكفاية من الزكاة. طيب ماذا يعطى هذا؟ فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنية. ولو غنية، نعم، نعطيه ما يكفيه للغزو. طيب ولو كان غنيا، إذن هذا أيضا يأخذ مع الغنى. أكمل يا شيخ. ويجزئ أن يعطى منها لحج فرض، فرض فقير وعمرته. يعني يجوز أن نعطي في مسألة، لأنه جاء فيها حديث بالنسبة لي في سبيل الله، أن يعطى للحج والعمرة إذا كان الحج والعمرة فرض وهو فقير. إذن الفقير له أن يحج وأن يعتمر فريضته بمال الزكاة، فهمتم؟ للحديث الحج في سبيل الله. طيب أكمل يا شيخ. لا أن يشتري منها فرسا يحبسها. نعم، ما يجوز أن يشتري فرس ويوقفها على الجهاد، لا، لابد أن يملك يعطيها الغازي، أو عقار ينفقه على الغزاة، ما يصلح هذا، أو أن وإن لم يغزو رد ما أخذه، لأنه مدام أخذه الغزو يصرفه في الغزو، ما زاد رده. أكمل يا شيخ. نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. نقل عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه أحمد إنه أحمد يقول إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، إذا اكتب عندها ولا يأكل قبل خروجه، لأنه في سبيل الله أخذ أموال الزكاة هو جالس في البيت، فيأكل من أموال الزكاة التي أخذها بسبب الجهاد هو في بيته، لا، إذا خرج فالآن بدأ عنده، بدأ يعني في حقه أنه في سبيل الله. الثامن. الثامن. نعم. ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب. نعم، إذن المسافر المنقطع، نعم، سواء كان سفر مباح أو محرم لكنه تاب من هذا المحرم، فإن لم يتب لم يعطى. أكمل. دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها. نعم، لأنه واحد جالس في بلده يريد السفر فيريد فيأخذ من الزكاة لكي يسافر، لا ما يصح، لكن سافر من البلد ثم انقطع خارج البلد فهذا يعطى لكي يرجع إلى بلده، لأنه هو في بلده ليس الضرورة. طيب أكمل. لأنه ليس في سبيل. نعم ليس ابن السبيل، إذا كان جالس في بلده فليس ابن السبيل. نعم. لأن السبيل هي الطريق. نعم. فسمي من لزمها ابن السبيل. نعم. كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه في الليل يعني. نعم. ويقال ابن الماء لطير الماء، للطير الملازم للماء، ابن الماء لطيره لملازمته له. طيب ماذا يعطى ابن السبيل؟ تفضل. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا. أيوة. وإن قصد بلدا. نعم. واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده. إذن يعطى ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرض، ما يلزمه أن يقترض، يأخذ من الزكاة ويذهب. لكن انتبه، قال وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها، يعني إذا كان هو خرج من بلده لبلد آخر وفي وسط الطريق انقطع، فنعطيه ما يوصله إلى هذا البلد اللي هو خارج إليه وما يرده إلى بلده. قال وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها إلى هذه البلد المقصودة أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. واضح المسألة؟ طيب الآن شرع في مسألة جديدة. هؤلاء الثمانية إذا أعطيناهم من الزكاة فصرفوا هذه الأموال وزادت، زاد بعضها، بقي منها، فضل منها شيء، فمن الذي يرد الفاضل ومن لا يرد الفاضل وإنما يمتلك الفاضل؟ قال وإن فضل مع ابن سبيل واحد أو غاز اثنين أو غارم ثلاثة أو مكاتب أربعة شيء رده، وغيرهم يتصرف بما شاء. غيرهم من هم؟ اكتبوها: الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة. ها؟ الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة. إذن هؤلاء الأربعة اللي هو ابن السبيل والغازي والغارم والمكاتب يرد الزائد. لماذا؟ لأنه أخذ بسبب لا يستقر الأخذ به، فيصرفه في بابه ويرد الفاضل. طيب وأما الثاني فهؤلاء يعني اللي هو الفقير، أعطينا الفقير والمسكين بفقرهم يتصرفوا في المال كما شاءوا، العامل أعطيناه أجرة تعبه، المؤلفة قلوبه أعطيناه لنؤلف قلبه، فما في شيء اسمه يرده، يرد الزائد، ما في زائد. طيب أكمل يا شيخ. قال وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. طيب تفضل. لا أكمل. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. نعم. لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. إيه. ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. نصدقه، لكن يقوله من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. نحن عندما نتكلم عن الفقير تبعه ما نقصد فقير وحده هو فقير، نقصد هو أولاده، فنعطيه ما يكفيه هو ومن يعولهم، هذا معنى. طيب لو ادعى أنه فقير أو عنده عيال وما كان معروف بالغنى صدقناه. تفضل. ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد. نعم. لقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. لاحظوا يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، ضعوا رقم واحد. إيش يعني صنف واحد؟ يعني شخص واحد ولا ممكن يكونوا كثير؟ لا، صنف واحد فقراء فقط، مساكين فقط، غارمين فقط، في سبيل الله فقط، ابن سبيل فقط، وقد يكون عشرة. هي في خلاصة الباب الآن الذي سنقرأه، خلاصة الباب يجوز أن نعطيها لصنف واحد؟ إيش الجواب؟ نعم يجوز. طيب هل يجوز أن نعطيها لشخص واحد من هذا الصنف، من صنف واحد؟ يجوز، يجوز هذا ويجوز ذاك. الآن المصنف سيذكر أدلة هذه المسألة. أعد الآن. لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن لما قال وتؤتوها الفقراء هذا صنف واحد ولا أكثر؟ صنف واحد. أكمل يا شيخ. ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال علمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقرائهم صنف واحد، هذا دليل لهذه المسألة. نعم متفق عليه. تفضل. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا. نعم. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية اللي هو نفر واحد، شخص واحد، إنسان واحد، يجوز نقتصر عليه يعطي زكاته كلها لشخص واحد؟ إيش حسب الكفاية؟ طيب اقرأ الآن. ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد. هذا رقم اثنين. مسألة ثانية يجوز أن نقتصر على شخص واحد. طيب أيوة. ولو غريمه أو مكاتبة. يعني يمكن أن يعطي الإنسان زكاته لغريمه. إيش غريمه؟ أنا أطالب شخص بدين وهو مو قادر يسدد الدين وهو فقير، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ نعم، لكن لا أشترط عليه أن يرد هذه. فهمت عليه؟ ولو غريمه أو مكاتبه. عندي عبد عقدت معه عقد كتابة على أن يدفع لي 10 أقساط بمقدار كذا فيصبح حر، فهو الآن ما زال يسدد لم ينتهي وعندي زكاة، هل يجوز أن أعطيه إياها؟ نعم، لكن لا أشترط عليه أن يردها لي. أما إذا اشترط لا يجوز ذلك. أكمل. طيب أكمل. إن لم يكن حيلة. إن لم يكن حيلة. إيش الحيلة؟ يعني شرط. اكتبوا أي بشرط ردها إليه. أكمل يا شيخ. لأنه عليه السلام. الآن قوله لأنه عليه السلام سيذكر دليل. دليل إيش؟ اكتبوا عندها. دليل الاقتصار على دفعها لشخص واحد. يبغى يذكر دليل الاقتصار على شخص واحد. تفضل. لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن ابن صخر. نعم هذا دليل. وسلمة بن صخر واحد. وقال لقبيصة. نعم. أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. بها هذا دليل ثاني. طيب أكمل يا شيخ. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم. نعم. الأقرب فالأقرب. نعم. لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. نعم. طيب انتهى الوقت. طيب القرابة الذين لا تلزمهم نفقتهم، أقاربك الذين يجب عليك النفقة عليهم، هؤلاء ما تعطيهم من الزكاة لأنه إعطاءك الزكاة لهم كأنك تعطي نفسك، واضح هذا. لكن الأقارب الذين لا تجب نفقتهم عليك، هؤلاء الذين تعطيهم. نحتاج نعرف من هم الذين تجب نفقتك أو نفقتهم عليك. أصولك وفروعك، والثاء هذا الأول والثاني. أصولك وفروعك. الثالث ما هو؟ كل قريب، كل قريب ترثه أنت. إذا كنت ترثه وكان هو فقير وأنت غني يجب عليك أن نفقته. فهمت المسألة؟ أقول كل فقير يرثك ولا ترثه؟ ترثه أنت. إذا كنت ترثه فتنفق عليه، أما إذا كان هو الذي يرث وأنت لا ترثه فلا يجب عليك. فهمت؟ أهم شيء وعلى الوارث، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك في آية النفقة وفي الرضاع. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.